الإنسان إنه يقدر يسمع صوت ربنا. طبيعة الثايرة اللي شافها والمنظر اللي لمحه داود ورنم به هذا المزمور، اللي الإنسان واقف قدام الطبيعة الثايرة دي عاجز مش قادر يعمل حاجة قدام القوة والعنف بتاع الطبيعة الثايرة، بيقول بقى عايز يقول ان الطبيعة الثايرة دي اللي محدش قادر يقف قدامها ربنا مسيطر عليها، وان ربنا بكلمة واحدة يهدي الرياح ويطلع الرياح. ربنا ليه سيطرة على تلك القوة الجبارة اللي موجودة في الطبيعة. وما الرعد اللي هو بقى بيمثل صوت ربنا، الا صدى صوت ربنا اللي كل الامور بايديه وهو ضابطها وهو متحكم فيها وتحت سيطرته. وكأنه داود في شطارته يعرف بقى يعزف اوتار حب ناحية ربنا ولحن حب جميل ناحية ربنا بالرغم من اي ظرف من الظروف هو بيمر بيه. واحد تاني لما يشوف الطبيعة الثايرة والتكسير الاشجار والنار اللي طالعة والاصوات المرعبة والبرق والرعد يقول لربنا ايه ده يا رب انا خايف انا مش مستحمل. لكن واحد تاني يقدر يعزف لحن حب ربنا حتى من خلال الطبيعة الثائرة لانه بيحس ان ربنا بيكلمه حتى من خلال هذه الطبيعة. فإذا كان ابتدى المزمور بيوصف الظواهر الطبيعية الجبارة والقوية وقوة صوت الله، لكن في نهاية العاصفة أو بعد ما مرت العاصفة لما الجو بقى صيفي وراق كده يقول لقى ربنا جالس، الرب يجلس ملكا إلى الأبد، الرب يعطي شعبه قوة، الرب يبارك شعبه بالسلام. حتى وان كان في عاصفة الله بعتها وتكلم من خلالها، لكن في واقع الامر ان بعد العاصفة دي الله يريد انه يصنع لشعبه قوة ويصنع لشعبه ايه؟ سلام. دي الرؤية الجميلة اللي قدر داود يشوفها في الطبيعة وترجمها لتفاعل بينه وبين ربنا. فبيقول قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزا، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في بينة مقدسة. ويمكن بعضكم اللي بيصلي في الأجبية يلاقي بعض الاختلاف في الترجمة، يقول قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب أبناء الكباش، قدموا للرب أبناء الكباش. عارفين الكبش؟ الكبش هو الذكر بتاع الخرفان، وتملي القطيع بيبقى فيه كبش واحد، ذكر واحد، وهو ده اللي بيبقى اقوى الخرفان ويبقى ليه دور القيادة، اللي بيقود القطيع كله، والقطيع كله يمشي ورا هذا الذكر او ورا هذا الكبش. مين هم ابناء الله؟ مين هم ابناء الله؟ تفتكروا مين هم ابناء الله؟ كل انسان ليه علاقه بالله، كل انسان ليه عهد مع ربنا. اذا كانوا بيقولوا ان ابناء الله هم الملائكه، فبالاولى ايضا الانسان بقى ابن لله. وكل واحد فينا مدعو انه يقدم عباده لربنا، يقدم حاجه لربنا. قدموا للرب، قدم حاجة لربنا. وتلاحظوا انه بيكرر كلمة قدمه ثلاث مرات، يقولها ثلاث مرات كأنك قدم للثالوث، قدم للآب وللابن والروح القدس. ولو سأل نفسه الانسان سؤال يا ترى انا بقدم لربنا ايه، او ايه اللي انا ممكن اقدمه لربنا، داود بيحس الانسان انه يقدم لربنا عبادة لائقة بيه. واذا كان في العهد القديم العبادة ممثلة في تقديم ذبيحة، فبيقول للانسان او للشعب قدم للرب ابناء الكباش، وكان الكبش تقدم منه ذبيحة المحرقة. ذبيحة المحرقة دي اللي نقرا عنها في سفر اللاويين ان الله لما يشتمها يشتم رائحة سرور وايه ورضا. وكأن الله عايز من كل واحد منا يشتم من حياته ذبيحة سرور ورضا. يعني لا ترى لو ربنا بص كده لحياتي، وحياتي دي هي اللي انا بقدمها لربنا، اعمالي وتصرفاتي وسلوكي، شخصيتي، تفاعلاتي، صلواتي، خدمتي، خطاياي، هي دي الحاجة اللي انا بقدمها قدام ربنا. يا ترى ربنا يقدر يشتم منها رائحة سرور ورضا؟ يشتم من حياتي رائحة سرور ورضا، ولا يشتم من حياتي رائحة كريهة جدا، من شر ومن نتانة ومن نجاسة ومن حقد ومن كراهية ومن شهوة ومن انفعالات ومن أنانية ومن ومن ومن. هو بيحسنا قدم لربنا حاجة، قدم لربنا حاجة، والحاجة اللي ربنا عايزها هي الذبيحة المقبولة اللي يشتم منها رائحة رضا لحياتك لعبادتك. قدم لربنا مجد. لو عايز تقدم لربنا، مش تقدم لربنا 20 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 1,000,000 جنيه ايا كان الرقم، لكن قدم لربنا مجد. يقول كده يرى الناس اعمالكم فيعملوا ايه؟ فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. قدم لربنا عز ان اسم الله واسم المسيح يبقى له عز وقوة لما انت تشهد لهذا الاسم بالحياة اللي انت بتسلكها. عشان كده قدم لربنا حاجة. بنشوف استفانوس كمثال لانسان قدم حياته لربنا، قعد حياته يخدم المسيح، وحتى في لحظة موته كان بيقدم شهادة للمسيح. فوقع الامر استفانوس ما كانش يقدر يموت من اجل المسيح الا اذا كان عاش حياته اللي عاشها علشان خاطر مين؟ المسيح. نفس الحكاية. ساعات ان احنا كده يعني في بعض الحماسة نقول لو حصل اضطهاد تموتوا علشان المسيح، لو جم يموتوكوا من اجل المسيح تموتوا. ممكن الناس كلها تقول ايه؟ عندنا استعداد ان احنا نموت من اجل الايه؟ المسيح. عايزين تعرفوا بقى اذا كان الكلام اللي بتقولوه ده عندنا استعداد نموت من اجل المسيح ده حقيقي ولا مش حقيقي. ما تقدرش تموت من اجل المسيح الا اذا كنت عايش من اجل المسيح. يعني واحد مش عايش من اجل المسيح ما يقدرش يموت من اجل المسيح، مهما كان متحمس ومهما كان يعني بيحب المسيح. عشان كده الحاجة اللي نقدر نقدمها لربنا فعلا هي ان احنا نعيش لربنا. ونعيش لربنا مش معناها ان احنا هنروح الدير، او ان احنا نفضل نصوم ونصلي طول النهار والليل، او ان احنا قافلين على نفسينا. لا، نعيش على لربنا يعني نعيش صح زي ما ربنا عايزنا نعيش وزي ما ربنا خلقنا. ربنا يبقى له مكانة في حياتنا. نقدم الحياة دي ذبيحة حب تجاه الله. قدموا للرب، وبيقولها لنا 3 مرات. حتى لو عدتوا كلمة للرب اللي اتذكرت في المزمور دي تعدوها تلاقوا ان ذكر كلمة الرب 18 مرة في المزمور ده، رغم ان المزمور ده حوالي 11 آية، لكن ذكر كلمة ربنا كلمة الرب 18 مرة. لانه عايز يقولك انت لما بتدي بتدي ربنا، ولما بيقول قدموا انتوا مش بتقدموا لاي حد، ده انتوا بتقدموا لمين؟ للرب. مش بتقدم لابونا ولا للاسقف ولا للكنيسة ولا للشعب ولا لمعرفش مين، لكن انت بتقدم للرب. عشان كده لما بتدي اعقل هذا الموضوع ووعاه كويس انك بتدي ربنا. لما بتعيش حياتك عشها من اجل ربنا او كما يليق بربنا. قدموا للرب مجدا وعزة. قدموا للرب مجد اسمه، لان في اوقات كتيرة ربنا يقول بعتاب حزين جدا اسمي يهان بسبب التصرفات بتاعتنا وبسبب سلوكياتنا، يقول من اجل كده او بسببكم يجدف على الاسم الايه الحسن. لكن اللي يقول ان انا عايز اقدم لربنا حياة بقى طليق بابن لي في سلوكيات وفي مشاعر وفي عواطف وفي عبادة، فرحانة بالله، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. واذا كان السجود التقديم ده يختص بالنية، واحد عايز يدي حاجة لربنا، فالسجود ده هو يختص بالايه؟ بالفعل الظاهر، العبادة الظاهرة. اسجدوا للرب بزينة مقدسة او في ثياب مقدسة. ما تسجدش لربنا في ثياب نجفة او في ثياب لا طليق. حتى ان الكنيسة لحد دلوقتي بتعلمنا ان من واحنا صغيرين اباء والامهات يعلموا ولادهم انتوا رايحين الكنيسة تستحموا وتلبسوا هدوم نظيفة طليق بربنا. ما يصحش انكم تروحوا الكنيسة في هدوم غير نظيفة. دي الحاجات الصغيرة اللي كانت اباء بيعلموها، لكن ليها دلالة. مش شكل الجسد من بره ولا شكل الهدوم من بره، بقد ما هي عايزة تقول ان انتوا رايحين تسجدوا لربنا، رايحين تعبدوا ربنا، فاعبدوا ربنا في زينة مقدسة، في حياة مقدسة، في جوهر مقدس، في عبادة لائقة بيه. فاذا كنت عايز تدي لربنا حاجة، ربنا ما ياخدش حاجة الا اذا كانت الحاجة دي ايه؟ مقدسة، طاهرة، نظيفة. لكن حاجة جاية لربنا من ايدين نجسة او من ايدين خاطئة، الله يرفضها ولا يقبلها. اذا كنت بتقدم لربنا صلاة، فخلي الصلاة اللي طالعة دي طالعة من قلب نظيف، وقلب نظيف يعني قلب تايب، لان بيقول ان خبيت خطية جوايا، ان رعيت اثما في داخلي فلا يستجيب لي الرب. لانك لازم لما تقدم لربنا تقدم له حاجة نظيفة. جاي بيت ربنا، جاي تحضر الاجتماع، بتقدم له محبة وعبادة، فتعالى بمشاعر نقية تجاه الله، مش جاي بمشاعر تجاه حد تاني. تعالى بمشاعر اتضاع مش بمشاعر كبرياء، مش بمشاعر دينونة للآخرين او نقد للآخرين او حقد للآخرين. لما تعايز تقدم حاجة لربنا، قدمها له في زينة مقدسة، في زينة او في عبادة لائقة بيه. صوت الرب على المياه، إله المجد أرعب، الرب فوق المياه الكثيرة. صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم. عشان كده المزمور ده يسموه مزمور صوت الرب، لأن كرر كلمة صوت 7 مرات. تعدوهم تلاقوهم مكتوبين 7 مرات كلمة صوت، صوت الرب 7 مرات. صوت الرب دي إشارة لتجسد المسيح أو للمسيح الكلمة المتجسد. والحاجة الجميلة أنه كررها 7 مرات. ليه؟ نعرفين رقم 7 ده في الكنيسة ليه وضع معين. الكنيسة قايمة على 7 أسرار، وكأن في كل سر من الأسرار دي أنا بسمع صوت ربنا. في المعمودية بسمع صوت الله اللي بيناديني لتجديد الحياة. في الميرون بسمع صوت الرب اللي بيثبتني كابن. في التوبة بسمع صوت الرب اللي بيناديلي بالغفران. في التناول بسمع صوت الرب اللي بيثبتني فيه، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا. في كل سر من الأسرار او في واقع الامر ان كل سر من الاسرار هو عبارة عن صوت ربنا للانسان. فبيبتدي يمسك صوت ربنا ويتكلم عنه في تقسيمات جميلة مبدعة جدا. يقول صوت الرب على المياه، اله المجد ارعب، الرب فوق المياه الكثيرة. اول حاجة صوت ربنا على المياه، وعارفين باستمرار ان المياه في الكتاب المقدس ليها وجهين، وجه ايجابي وجه سلبي. ايه الوجه الايجابي بتاع المياه؟ الحياة، المياه ترمز للايه؟ للحياة. طب والوجه السلبي للمياه؟ المياه ترمز للموت. شوفوا نفس المياه ليها حاجتين متضادين جدا. المية ترمز للحياة لان الحياة خرجت من المية، وبرضك المية ترمز للموت. يقول نشلني من مياه كثيرة، طمت المياه فوق رأسي، صرت في حمأة وليس مقر. المية في نفس الوقت زي ما هي رمز للحياة هي رمز للموت. المية ضرورية جدا للحياة، وبدون المية ما يقدرش الانسان يعيش. عايز المية علشان يعيش، لكن امسك الانسان ويرميه في المية يموت يغرق. المية تدخل في الانسان فتحييه، لكن لو الانسان دخل في المية يموت يغرق. صوت الرب بقى ينظم العملية. اذا كانت خلقة الانسان من اول سفر التكوين يقول وكانت الارض خاربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه، وبعدين كلمة ربنا كن ليكن نور، ليكن ليكن ليكن فكان، فخرج من المية كل انواع الحياة. فهنا صوت ربنا على المياه كخالق كمحيي كمعطي للحياة. فصوت ربنا هنا بيخلق الانسان، بيجدد الحياة، بيدي للانسان حياة. وتكلم عن الروح القدس بان المية ترمز له، من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. فهنا صوت ربنا محيي، يخلق الانسان من اول وجديد. ومش بس صوت ربنا محيي، لكن كمان صوت ربنا حافظ للإنسان. عشان كده يقول صوت الرب فوق المياه الكثيرة، والمياه الكثيرة دي هي اللي بتغرق الإنسان. ان مهما المية كترت فصوت ربنا فوق الايه؟ المياه. عشان كده صوت ربنا مش بس محيي، لكن صوت ربنا كمان يحفظ الإنسان. وكأن الامر صوت ربنا اللي اداه لنوح، ان كان كل ما الطوفان يزيد والمية تزيد كل ما المركب بتاعه والفلك بتاع نوح كان يعلى يعلى يعلى. طب وهو ايه اللي على الفلك ده فوق المية؟ صوت ربنا، الكلمة اللي قالها ربنا لنوح، ونوح ايه؟ سمعها وقطعها، هي اللي خلت نوح يرتفع فوق المياه الكثيرة. فإذا كانت المياه الكثيرة إشارة للموت وللخطية، فصوت ربنا يرفع الإنسان. صوت ربنا على المياه يخدع المياه، لكي ما تكون حياة للإنسان ولا تكون هلاك للإنسان. وبعدين يقول إله المجد أرعد. إله المجد ده نفس التعبير اللي استخدمه استفانوس في الخطاب اللي قاله في اعمال الرسل الاصحاح السابع. وداود قاعد كده وشايف الرعد وسامع الرعد وشايف البرق قدام عينيه. شوفوا جمال الانسان اللي يستشف وجود الله من وراء الطبيعة، ما بصش للبرق وللرعد في حد ذاتهم، لكن بص اللي ورا البرق والرعد دول، اله المجد. ده شوية البرق والرعد دول العظام جدا والمخيفين جدا. الواحد لما يرفع عينيه كده ويشوف البرق ازاي بيومض وبيشق السماء من اقصى السماء لاقصاها، ده مجرد لمحة بسيطة من مجد مين؟ ربنا. الرعد اللي صوت مخيف جدا ويقعد تحس كأن الدنيا بتتكسر والجبال بتتكسر حواليك، ده مجرد حاجة بسيطة جدا من صوت ربنا. فإذا كان ده مجرد مظهر بسيط من مظاهر عظمة ومجد الله، فكم وكم يكون الله ذاته. لكن داود قدر يستشف من خلال هذه الحاجات وجود ربنا وعظمة ربنا وقدرة ربنا الجبارة. الله ظهر في مجد وفي ومضات من المجد وفي صوت كصوت الرعد. إله المجد أرعد، صوت الرب على المياه، إله المجد أرعد، الرب فوق المياه الكثيرة. وكأنه شايف العاصفة وهي جاية من فوق البحر، والبرق والرعد وهو بيعدي البحر الأبيض، وشايف العاصفة والزوبعة دي بقى وهي هتتحرك من عند البحر الأبيض ثم تعبر جبال لبنان ثم تنتهي إلى برية قادش، البرية المغفرة. لكن العاصفة دي تعمل ايه وتسوي ايه؟ ده اللي ربنا بيعمله بصوته في حياتنا. صوت الرب بقوة، صوت الرب بالجلال. اذا كان المياه الكثيرة ليها سلطان وتسبب هلاك للانسان، فربنا ليه سلطان على المياه الكثيرة، ليه سلطان على سلطان المياه الكثيرة. صوت ربنا بقوة وهو بيخبط في السماء ومنظر المية تحتيه على طول، ده كان إشارة جميلة لحادثة حصلت في تجسد المسيح. حد فاكر انت؟ مية وصوت في المعمودية في نهر الأردن، صوت جاي من السماء، هذا هو ابني الحبيب به سررت له اسمعوا. والمية موجودة في نهر الأردن والابن واقف فين؟ في المياه، في المياه الكثيرة. منظر مبدع جدا لشخص المسيح اللي بتتم فيه النبوة واللي بيتم فيه المزمور. صوت الرب بالجلال، المسيح الصوت المتجسد او الكلمة المتجسدة لما ظهر، ظهر بالقوة وبالجلال وبالاقتدار. وكل اعمال المسيح من معجزات تورينا القوة اللي كان فيه. وامر المسيح لما كان بيتكلم حتى في اللحظة اللي اسلم فيها الروح، بعد ما انهك في جسيماني وفي الالام وفي الضربات وفي الجلدات وفي الصلب، يقول وصرخ بايه؟ بصوت عظيم. هو ده صوت الرب بالقوة، صوت الرب بجلال. بيتابع داود العاصفة عدت من على البحر ووصلت لجبل لبنان. وانتوا عارفين ان جبل لبنان مشهور بشجر الارض، وشجر الارض ده من الاشجار اللي ليها مميزات معينة، شجر معمر، معمر يعني بيعيش سنين طويلة جدا، وبيوصل لأطوال هيلة جدا، تصل إلى الشجرة الواحدة طولها 35 متر، وقطر الشجرة الواحدة يصل إلى 9 أمتار. وإن الشجر ده ليه ميزة إنه بينمو مستقيم، بيطلع واقف ما بيملش، فهو شجر كبير ومعمر وضخم وصلب جدا، تقطيعه صعب جدا، عشان كده خشب الارض غالي ومن النوع اللي ما يسويه، عشان كده بيعيش فترات طويلة من الزمن. فخشب الارض او شجر الارض في صلبته وفي ضخامته وفي كبرياء وفي تشامخه، ربنا يعمل فيه ايه؟ صوت الرب مكسر الارض. ويكسر الرب ارض لبنان، الشجر الضخم الجبار الشامخ ده، هو شايفه داود كده والزوبعة ماشية والعاصفة ماشية عمال ايه؟ يتطاير ويتكسر قدامها والاغصان تطقطق والشجر يقع قدامه. ده صوت ربنا اللي عمل كده. عشان كده صوت ربنا بيكسر كل كبرياء جوانا. مهما كان القلب قاسي ومهما كان القلب متشابخ ومهما كان القلب معمر في الخطيه ومتصلب جدا في الخطيه، لكن صوت الرب يكسر ارض لبنان. اولا جبل لبنان لوحده جبل عالي جدا، والارض ده بينمو على الجبل العالي، يعني مهما كان العلو فصوت الرب ايه يجيب العالي ده هو يكسره. مهما عين الانسان في القساوة والتكبر والخطية فصوت ربنا يكسر، ومهما تصلب الانسان في الخطية وعتق في الخطية وشاخ في الخطية وصل لخمسة وثلاثين متر في الخطية، لكن صوت ربنا كلمة واحدة بس من ربنا تكسر كل قساوة موجودة في القلب. وده اللي حصل يوم الخمسين لما حل الروح القدس على التلاميذ وعلى الكنيسة، كسر كل قساوة وكل خطية وكل تكبر وكل تشامخ كان موجود في الإنسان. ده مش بس كسر الشجر الأرض ده هوت، ده يوصف منظر جميل جدا، ويمرحها مثل عجل لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي. تخيلوا كل شجرة في ضخامتها وفي تخنها وفي طولها، والرياح او الزوبعة شايلة الشجر ده ومطيراه. هو بص المنظر ده كأنه عجل عمال يتنطط، عارفين كده لما الغصن يقع ويكون تقيل، مش بيقع وبيستقر، ده بيقعد يتنطط شوية على الارض بسبب وزنه وبسبب ثقله والجاذبية وارتطامه بالارض، ويطلع تاني وينزل ويطلع تاني وينزل. فبيشبهه كعجل لبنان اللي بيتنطط على الجبل من كتر الفرح. يبقى صوت ربنا اللي بيكسر الكبرياء والعناد اللي موجود جوه الانسان، مش عشان يخلي الانسان حزين ومنطوي على نفسه وحاطط ايده على خده، لا، ده لما يكسر كبرياء ويخلي الانسان ايه فرحان يتنطط من الفرح. ده يقول في الترجمة اللي في الاجبية برضك معاكم في الترجمة السبعينية، المحبوب مثل ابن وحيد القرن. المحبوب مثل ابن وحيد القرن. وحيد القرن او الثور الوحشي حسب الترجمة اللي موجودة هنا، يقولوا كده العلماء بتوع الطبيعة ان وحيد القرن ده علامة النضوج بتاعته، انه نضج وكبر ان القرن بتاعه يطلع، فعلامة نضوجه القرن. ولما ترجعوا في الشريعة سفر اللاويين اصحاح 11 في التفريق ما بين الحيوانات النجسة والحيوانات الطاهرة، يقول ان الحيوان اللي ليه قرون يعتبر حيوان طاهر. عشان كده بيقول عنه في المزمور محبوب، محبوب لانه طاهر من الحيوانات الطاهرة، لانه نضج. فصوت ربنا يخلي الانسان لما الانسان يقبله في فرحة، فرحة لانه شعر انه محبوب، محبوب لانه نضج كبر. فيمرحها زي يمرحها، يعني يمرجحها ويطوحها مثل عجل لبنان وسريون. سريون ده جبل موجود في لبنان اللي هو نفسه جبل حرمون، تسمعوا نفس الاسم ده كتير، مثل فرير البقر الوحشي. فتخيلوا البقر الوحشي الثقيل التخين الضخم ده لما يجري ويتنطط، نفس شجر الارض ده لما بيقع ويتكسر ويتنطط، ده كل ده من صوت ربنا اللي بيلمحه في العاصفة. صوت الرب يقدح لهيب النار. صوت الرب يقدح لهيب نار. يقدح يعني يشعل. وفي بعض الترجمات يقول صوت الرب يقطع لهيب النار. يقطع يعني يقطع، عارفين الألسنة تطلع حتت حتت مقطع كده. او في ترجمة ثالثة يقول صوت الرب يطفئ لهيب النار. هي ان الثلاث ترجمات صح. يقدح يعني يشعل، يقطع يعني تطلع الألسنة متقطعة. وده نفس المنظر بالضبط اللي حصل يوم الخمسين، ان شاف ألسنة منقسمة على الايه، على التلاميذ، منقسمة يعني متقطعة، كل واحد عليه لسان من نار. لما تطلع الشرارة هو بيشوف المنظر، منظر البروق والرعود واصطدام الخشب بعضيه بعض، والاحتكاك ده بيولد شرارة ويولع حرايق. فيقول صوت الرب يشعل لهيب النار او يقدح لهيب النار. مجرد كلمة من ربنا تشعلل في الانسان. كلمة من ربنا سمعها انطونيوس وهو واقف شعللت جواه. ان اردت ان تكون كاملا اذهب كل ما باع مالك واعطي الايه الفقراء. كلمة سمعها لكن ولعت في مين؟ في انطونيوس. اشعلته حب. في واحد بيسمع كلمة من ربنا فبيعيش حياة النسك، حياة الرهبنة. في واحد بيسمع كلمة من ربنا بيعيش حياة الخدمة وحياة الكرازة. بولس الرسول كلمة واحدة بس من ربنا، شاول شاول، عاش حياته ملتهب مشتعل بالخدمة وبالكرازة في كل مكان وفي كل حتة راحة ومع كل انسان عاش معاه. في واحد سمع كلمة من ربنا اشتعل بالرعاية وبالحب. بطرس ارعى غنمي، ساب كل حاجة وتخصص في انه يرعى غنم ربنا. في واحد زي استفانوس سمع صوت ربنا استشهد. فالنسك والخدمة والرعاية والكرازة والاستشهاد، كل دول نتيجة اشتعال قلوب الناس اللي عاشوها بكلمة واحدة من صوت ربنا. صوت ربنا لما الانسان فعلا يسمعه يشعل جوه الانسان. وزي ما بيشعل الحب جوه الانسان، صوت الرب ايضا يطفئ لهيب النار. النار بتاعت الخطية والنار بتاعت الشهوة والنار بتاعت الانفعالات والغضب والحقد والرغبات المكبوتة. صوت ربنا يبطل ويطفئ كل هذا في الانسان. عشان كده جميل جدا الآية ده، هي للإنسان اللي بيحس ان في حروب عليه وانفعالات، سواء كانت انفعالات شهوانية او انفعالات من الغضب والحقد تجاه الآخرين. يقول صوت الرب يطفئ لهيب النار عشان يهدى وينطفي كل احساس بالخطية وكل احساس بالنجاسة الموجود جواه. صوت الرب ليه تأثير في حياة الانسان. ربنا بيتكلم باستمرار. صوت الرب يزلزل برية، يزلزل الرب برية قادش. هو قاعد متابع العاصفة عدت من على البحر، وبعدين الجبال، جبال لبنان كسرت الارض ونططت خشب الارض على الارض، وبعدين نزلت من على الجبل ونزلت للبرية، البرية القفرة. اذا كان الجبال العالية كسرت الحاجات العالية اللي عليها، طب البرية، البرية دي ارض ايه؟ مستوية. صوت ربنا هيعمل فيها ايه؟ يزلزل البرية القفرة، يرجها، يهزها. البرية القفرة دي ما هي الا حياتي اللي ما فيهاش ثمر، البرية القحلة اللي ما فيهاش مية، اللي مش مطلعة حاجة. ربنا يهز الكيان كله. صوت ربنا لو الانسان سمعه وفتح ودانه ليه، كيانه كله يتهز. ده كمان يحدد، مش بس يزلزل البرية، البرية القفرة، لكن ده يحدد اسم البرية. صوت الرب يزلزل برية قادش، طب اشمعنى قادش؟ لو ترجعوا لتاريخ شعب اسرائيل، برية قادش دي البرية اللي تاه فيها الشعب مدة 40 سنة، وفضلوا واقفين فيها مستنيين يعدوا نهر الاردن عشان يخشوا الى ارض الميعاد. لكن هم ليه تاهوا 40 سنة في برية قادش بالرغم ان السكة ما كانتش تاخد 2-3 أيام؟ بسبب تذمر، عدم الايه، الطاعة، عدم خضوعهم لصوت ربنا. فبيقول ان صوت ربنا يزلزل برية قادش. اذا كان في قادش في حياتي مش قادر اخش الارض الموعد، ومش قادر اخش الارض الراحة واعيش مع ربنا بسبب العناد والتذمر وضعف الايمان، فربنا مش هيسيبني في برية قادش، هيفضل باعت لي صوته يزلزل في برية قادش عشان يرجني، عشان يفوقني لحد ما اخضع لصوته ولحد ما اخضع لعمله. برية قادش اللي تاه فيها الشعب 40 سنة من حياة الشعب راحت، وفي كل واحد فينا في حياته فيه برية قادش دهية. التذمرات اللي بيفضل تملي يقولها ناحية ربنا، عدم الطاعة، ضعف الإيمان، عدم الخضوع لربنا، فصوت ربنا يزلزل برية قادش. صوت الرب يولد الأيائل. الأيائل اللي هي الغزلان، ومعروف ان ولادتها صعبة، بتاخد فترة طويلة لحد ما تولد. لكن صوت ربنا الأيائل او الغزلان لما تخاف تولد بسرعة. يعني لو الطبيعة سيرة وفي برق ورعد ومطر وبروق شديدة جدا، تقوم الغزلان تخاف فتولد بسرعة. فداود حس بان حتى دي صوت ربنا، وان كان بيخوف لكن علشان يسهل الايه، الولادة. ده اللي ربنا بيعمله في حياتنا، حتى لو كنا بنخاف من زجرة ربنا ومن شخطة ربنا، لكن ربنا مش بيخوفنا علشان ان هو عايز يخوفنا، لا، ده من ورا الخوف اللي هيرتبه جوانا تسهيل للحياة، لإخراج حياة منا، تسهيل ولادة لينا. معروف ان الأيائل ما تعيش في قطعان مرتبة، بتبقى مبعترة، لكن مجرد ما تسمع صوت البرق والرعد يتجمعوا بقى ويتنظموا ويقربوا بعضهم من ايه، من بعض. فصوت ربنا بيجمع، او حسب الترجمة اللي بتقول صوت الرب يرتب الأيائل، يرتب قطعان الأيائل. اذا كان حياة الانسان مبعترة وحياة الانسان متنطورة يمين وشمال ومشتتة وكثير الاضطراب، النفسية المشتتة والنفسية المضطربة والحياة المبعترة، عندما تتلامس مع صوت الله وربنا كل حاجة يرتب القطيع المشتت ويسهل عملية الحياة. صوت الرب يولد الأيائل ويكشف الوعور. الوعور اللي هي الغابات او الشجر الكثيف اللي ملزق في بعضه والمتشابك الاغصان. تملي تلاقوا الغابات ده هي الكثيفة اللي متشابكة جدا مع بعضيها، تحجب الضوء بتاع الشمس ما يقدرش يخش، او ما تقدرش اشعة الشمس تخش تطهر الارض دي، فتلاقوا تملي الارض بتاعت الغابات وحلة طينة، وتلاقوا بقى نتنة وعفنة وتجري فيها الحياة والعقارب والتعابين، لان ما فيش شمس بتخش، في مية رجدة تحت. لكن صوت الرب يكشف الايه، الغابات. لما يكشف كل التشابكات اللي موجودة جوه الحياة وجوه النفس، تشابكات اللي تحتيها المية نتنت وعفنت وعمالة تجري فيها الحياة والتعابين والعقارب، ربنا يكشف كل ده. اذا كانوا بيقولوا العقل الباطن اهو العقل الباطن ده عبارة عن الوعور اللي مستخبية جوه الانسان. العقل الباطن ده عبارة عن اللي ما تحتجز فيه العقد النفسية بتاعت الانسان والرغبات المكبوتة والخبرات المؤلمة. ده جوه الانسان ده كل واحد فينا جواه غابة. غابة متشابكة من الافكار والانفعالات والرغبات والشهوات والاساءات والانحرافات وكل العقد الجنسية والغير جنسية اللي مر بيها. وحل وطين جوه الانسان. والاحلام بقى تطلع والصراعات والصرع. كل ده جوه العقل الباطن بتاع الانسان. صوت الرب يكشف الغابات. صوت الرب ينور جوه عقل الانسان الباطل اللي جواه رغبات مكبوتة وعقد محرمة وعقد نفسية. صوت الرب ينور من جوه. فلما ينور من جوه ما يبقاش فيه وحل وطين وحيات وعقارب وظلمة. لكن يبقى فيه نور فيه راحة. صوت الرب يكشف الغابات. مهما كان جوه الانسان تشابكات وعقد متعقدة جواه. صوت الرب يريح النفس البشرية. عشان يصبح عقل الانسان الباطل نظيف جدا. وطاهر ومقدس. ويكشف الوعور وفي هيكله الكل قائل مجد. وهنا يبتدي داود يتكلم بقى. هو لسه طالع من الخيمة اللي عملها والمظلة اللي عملها لتابوت العهد. لكن هو شاف بقى منظر اجمل. ان الهيكل الكبير هو مش الخيمة اللي عملها. ده الهيكل الكبير هو ايه؟ الطبيعة دي كلها. هيكل الطبيعة والكون ده. وكل ما في هذا الكون وكل ما في هذه الطبيعة تنطق بكلمة واحدة بس تجاه الله. ايه هي الكلمة دي؟ مجد. تنطق بمجد ربنا. كان داود جبار وعظيم جدا ان قدر يشوف ان كل حاجة في الكون تنطق بكلمة واحدة. ان الكون اللي احنا عايشينه ده عبارة عن هيكل. هيكل كبير مخصص لعبادة الله. مش لمتعة الانسان. صحيح الانسان يتمتع بيه. لكن يتمتع بهذا الهيكل وهو قائل مجد. مجد لله الذي اوجد هذا الهيكل. مجد لله اللي اوجد هذه الخليقة كلها. الرب بالطوفان جلس. اذا كان ربنا بالطوفان جلس على العالم كله. لان في حادثة الطوفان ربنا غسل العالم. العالم اللي تلوث بالخطية وتدنس بالخطية. فاذا كان الطوفان ده دينونة الله للعالم. فالله جلس على هذا العالم بالدينونة اللي بيحكم بيها. لكن هو كأنه بيعيد ذهننا بعد الطوفان. عارفين اول ما نوح خرج من الفلك بعد الطوفان شاف ايه في السماء؟ قوس قزح. اللي هو عهد سلام بين الله والايه؟ والانسان. وهو ده اللي ربطه ان الله يجلس بالطوفان او جلس بالطوفان لكن يعطي شعبه سلام. فقال ترنيمة مثلثة جميلة جدا جدا مرتبطة بعضيها ببعض. الرب يجلس ملكا الى الابد. الرب يعطي شعبه عزة او يعطي شعبه قوة. الرب يعطي. الرب يبارك شعبه بالايه؟ بالسلام. ثلاث اجزاء مرتبطين جدا بعضهم ببعض. لما ربنا يملك يدي قوة. ولما الانسان ياخد قوة من ربنا يشعر بالسلام. دي التسبيحة المثلثة اللي كل انسان ما يقدرش يتمتع باي شيء الا لما يعمل الثلاث حاجات دول. تملك ربنا في حياتك. بس حط خط الى الابد. لان ساعات انا ممكن املك ربنا لساعة لموقف معين لمشروع معين في حياتي وبعد كده اقومه. لا، اللي يملك ربنا الى الابد يخلي ربنا على طول. وربنا لابد ان يكون وضعه ملك، ملك يعني فوق الكل، مش حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتي، مش مشغولية من ضمن المشغوليات. لا، ده ربنا فوق الكل واول الكل. نحط ربنا فوق الكل واول الكل واساس لكل حاجة في حياته، ويحط الموضوع ده الى الابد، مش للحظة، مش لوقت، مش لهدف معين. اللي يعمل كده في ربنا، ربنا يديله قوة. اللي يملك عليه ربنا يدي لهذا الشخص قوة. واذا كانت الناس بتدور على القوة باستمرار وتتفاخر بالقوة، في اللي بيدور على القوة في صحته وفي عضلاته، وفي اللي بيدور على القوة في فلوسه وفي امكانياته، وفي بيدور في القوة على معرفته واتصالاته باشخاص وبنفوذ وبناس وبوسائط، كل واحد بيدور على القوة بطريقة معينة، لان مش مستحب عند الانسان انه يشعر انه ضعيف. كل واحد بيعتقد انه قوي بطريقته المعينة، حتى ممكن انه يدعي القوة. لكن هنا القوة الحقيقية هي في ان ربنا يملك في حياة الانسان الى الابد. لما الله يملك يعطي حينئذ قوة، ولما ياخد الانسان قوة حينئذ يشعر بالسلام. ربنا يديله بركة السلام. الرب يعطي عزا لشعبه. اللي يبقى تبع ربنا ياخد القوة، الرب يبارك شعبه بالسلام. واللي يبقى تبع الله وتبع شعب الله، يعني بيسمع صوت ربنا، هو اللي بياخد السلام ده. هو والسلام هو مش السلام المزيف اللي الناس بتضحك عليه على نفسيها. السلام اللي هو السلام الحقيقي، وما يقدرش الانسان يشعر بالسلام الحقيقي بالراحة والهدوء في حياته الا اذا كان فعلا شعر بالقوة. حتى على مبدأ السياسة والحرب، ما كانش ممكن يصنعوا سلام الا لما يخشوا الحرب الاول، ولما يحس ان هم عندهم قوة. نفس الوضع، بس القوة اللي تاخدها من ربنا هي الوحيدة اللي تقدر تدي سلام حقيقي. والسلام في معناه الهدوء والتناغم اللي الناس بتدور عليهم، والناس مش مستحملة حياتها بسبب عدم وجود الهدوء والتناغم والراحة. قد تخضع نفسيها الناس ان هي مرتاحة وانها في سلام لما تقعد تتفرج على شوية موسيقى، ولا تهرب، ولا تدمن. ما هو المدمن برضك، ولا اللي بيسكر بيقنع نفسه ان هو ايه، مبسوط ومرتاح، لكن مش هو ده السلام. مش سلام الهروب، ولا السلام المزيف، ولا السلام اللي مبني على التخيلات، ولا على المساومات، ولا على التنازلات، لكن سلام مبني على القوة. القوة اللي بيعطيها الله للإنسان في حياته. ربنا يجلس ملك إلى الأبد، يعطي شعبه قوة، يبارك شعبه بالسلام. وكل ده من خلال كلمة واحدة: إذا ملكت صوت ربنا في حياتك، إذا ملكت صوت ربنا في حياتك، وديت لصوت ربنا الاهتمام، وديت لصوت ربنا اللفتة اللي هو يستحقها، حينئذ تستطيع انك تتمتع بالسلام وتتمتع بالقوة. الكنيسة رتبت المزمور ده في صلاة الساعة الثالثة، لان انتوا عارفين ان الروح القدس هو روح الايه، القوة، وهو روح السلام. وربنا ملك علينا بروحه، ربنا ملك علينا بروحه. عشان كده انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. عشان كده انتوا بقيتوا ملك ربنا وربنا ملك عليكم. فاللي ربنا يبقى ملك عليهم يديهم قوة ويديهم سلام. صلاة الساعة الثالثة باستمرار الكنيسة بتفكرنا بان ليك قوة وبان ليك سلام، بس ده لما تملك ربنا وتملك ربنا بانك تخضع لصوت ربنا، صوت ربنا اللي هو بقوة، صوت ربنا اللي بجلال عظيم، صوت ربنا اللي يطفئ لهيب النار، صوت ربنا اللي يرتب القلائل، اللي يكشف الغابات. عشان كده كل واحد يشوف بقى كلمة من صوت ربنا بيعمل ايه. يا ترى انا جوايا غابة نتنت ووحلت جوه عقل الباطن من عقد نفسية ومن رغبات مكبوتة ومن خبرات مؤلمة مريت بيها؟ طب ما صوت ربنا ينور ويريح وينظف. ولا انا زي ارض لبنان المتصلب والمتشامخ والمتكبر والمرتفع محتاج لصوت ربنا اللي يكسر ارض لبنان؟ ولا محتاج صوت ربنا اللي يشعلني كلهيب النار فيشعل جوايا حب؟ ولا محتاج ربنا صوت ربنا اللي على المياه لكي ما يحيي جوايا ويخلق جوايا حياة جديدة؟ ولا محتاج لصوت ربنا اللي على المياه الكثيرة اللي عايزة تغرقني علشان سلطان ربنا يبقى فوق سلطان المية الكثيرة اللي جاي عليا؟ انا محتاج لصوت ربنا في ايه في كل ده؟ واقدر اصلي هذا المزمور واطلب صوت ربنا ملكه الى الابد، مش تملكه اللحظة او لوقت قليل او لموقف معين. لما تملكه تستطيع ان تتمتع بالقوة وان تتمتع بالسلام. القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر المزامير مزمور 30. سفر المزامير مزمور 30. مزمور اغنية تدشين البيت لداود. أعظمك يا ربي لأنك نشلتني ولم تشمد بي أعدائي. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني، يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. رنموا للرب يا أتقيائه واحمدوا ذكر قدسه، لأن للحظة غضبه حياة في رضاه. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح الترنم. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، يا رب برضاك ثبتت لجبلي عدا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع، ما الفائدة من دمي إذ نزلت إلى الحفرة؟ هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب وارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. الليلويا. سر تحويل النوح الى رقص، وازاي الانسان النوح اللي في حياته يتحول الى فرح، وفرح ظاهر وملموس، ده الاختبار اللي اختبره داود وحطه لنا في هذا المزمور. بيقول المزمور اغنية تدشين البيت لداود. زي ما اتفقنا ان العنوان بيبقى خلفه شيء بيدل عليه، فهنا بيعرفنا في المقدمة بتاعته انه مزمور، ومش مزمور وبس، ده كمان اغنية. ايه الفرق بين الكلمتين؟ ايه الفرق بين كلمة مزمور واغنية؟ كلمة مزمور كلمة عبرية معناها اللي احنا اخدين منه كلمة هللويا، يعني حمد ليهوى او شكرا لليهوى او مجدا ليهوى. وباليوناني صلمو يعني تحريك وتر او اهتزاز وتر، لان المزامير كانوا بيغنوها على الاوتار او بيعزفوها على القيثارة، فكلمة صلمو من معنى تحريك الوتر نفسه، ده الصوت اللي بيصدر عن تحريك الوتر. ف فلما يقول مزمور أغنية معناه أن الآلات موسيقية وترية بتضرب ثم يعقبها بعد كده صوت يغني. فبعض المزامير هتلاقوا العكس، أغنية مزمور، أغنية مزمور، هنا مزمور أغنية. يعني إيه أغنية مزمور؟ يعني الصوت اللي يبتدي الأول، صوت اللي بيغني، وبعد كده الموسيقى تخش. لكن هنا الموسيقى بتبتدي الأول وبعدين الصوت بيظهر. وكل ده هم اليهود نظموه في العبادة الجماعية أو في عبادة الهيكل على مدى السنين الطويلة. وبيقول أن كتب هذا المزمور في مناسبته، مناسبة تدشين البيت أو في افتتاح البيت. حقيقة أنه مش معروف أنهي بيت، هل يقصد به بيت داود اللي سكن فيه وبناه من خشب الأرض اللي مذكور في سفر صموئيل، او انه مقصود به لانه معرف بقال البيت، يبقى مقصود به تدشين الهيكل. بس احنا عارفين ان الهيكل بني بعد داود. قد يكون المزمور ده قاله داود، لكن هم اخدوه حطوه في اليوم اللي دشن فيه سليمان الهيكل وكرس فيه الهيكل ده لبيت ربنا. فسواء كان البيت مقصود به بيت داود اللي بيسكن فيه او الهيكل اللي اتبنى، فالمعنى الاجمل للبيت هو ايه؟ ان البيت هو انا وانت وانتي. لان زي ما انتم شايفين ان نغمة المزمور تحمل روح التوبة. واحد مرض قارب الموت ونزل للجب وللحفرة والهاوية، وبعدين ربنا ايه؟ نشله وطلعه. بعدين يتكلم يقول صرفت وجهك عني فصرت قلقا. والحاجة الوحيدة اللي بتخلي الانسان ربنا يصرف وجهه عنه ان الانسان يبقى فيه ايه؟ خطية. فالمعنى الجميل ان داود قال هذا المزمور بقى لما حياته هو تجددت بالتوبة، بعد السقطة اللي سقطها في موضوع أورية وبعد الخطية اللي عملها. قال مجموعة من المزامير زي المزمور 50 ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ويا رب لا تبكتني بغضبك، ومن ضمن مزامير التوبة المزمور 30 ده هو اللي بيتكلم فيه أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمد بي أعدائي. ان نفسي تجددت كبيت ليك مرة تانية، كمسكن انت تيجي يا رب تسكن وتقعد فيه وتتقدس هذا المسكن ان انت تحل فيها مرة تانية بعد ما فقدت العلاقة اللي بيني وبينك بسبب الخطية. فهو بالاولى نقدر نسميه بقى مزمور تجديد النفس، ان كل واحد فينا بالرغم من الخطية اللي عاش فيها واللي احزن ربنا فيها واللي انفصل بها عن الله، لكن يقدر يردد هذا المزمور، مزمور التوبة والرجوع لأحضان الله مرة تانية، وزي ان ربنا بيغفر ويحول حزن التوبة الى رقص والى فرح. واذا كان ده اللي اختبره داود ان بعد توبته ربنا جدده، فده اختبار كل نفس بتشوف قيامة المسيح، بتشوف قيامة المسيح. لان هنشوف ان المزمور ده فيه رمز جميل جدا لعمل المسيح، نزل للحفرة للهاوية. احنا بنقول على المسيح في القداس نزل الى الجحيم من قبل الايه؟ الصليب. طب نزل الجحيم عمل ايه؟ احتضن كل النفوس اللي ماتت على رجاء القيامة وعمل بها ايه؟ طلعها لفوق، نشلها. كلمة نشلتني يعني سحبتني لفوق. وده المنظر الجميل اللي احنا بناخده بفعل عمل المسيح، انه من اجلنا نزل للهاوية، نزل للحفرة اللي كلنا انحضرنا فيها بسبب الخطية علشان يشفينا من مرض الخطية، لان الخطية بالدرجة الاولى مرض. يقول له لانك شفيتني وهنا الشفاء شفاء من مرض الخطية. خلاص المسيح صنعه، وصنعه بانه نزل وجابنا وشدنا من عمق الهاوية او من عمق الموت. فالانسان يعظم ربنا ويحمد ربنا من اجل العمل ده. هو حقيقة الكنيسة بتعلمنا ان احنا نصلي المزمور ده بردك امتى؟ حد عارف صلاة الساعة كام؟ الساعة الثالثة اللي بيصلوا بالاجبية. اعظمك يا ربي لانك احتضنتني مزمور في صلاة الساعة الثالثة. الساعة الثالثة ده هي اللي فيها حل الروح القدس، لان الروح القدس هو روح التجديد اللي بيجدد كل واحد فينا عشان يبقى بيت لله ومسكن لله والله يحل فيه. روح القدس هو روح الشفاء. المسيح شفانا بروحه لما قال زمان لموسى وللشعب انا هو الرب شفيك. ربنا شفانا بانه ادانا روحه، روح الخالق المحيي المجدد لطبيعتنا. وبردك الكنيسة حطت المزمور ده في صلاة الساعة الثالثة، لان صلاة الساعة الثالثة مش بس حلول الروح القدس، لكن في الساعة الثالثة اللي هي 9 الصبح دي حصل حاجة تاني بالظبط، محاكمة السيد المسيح وصدور حكم الموت عليه. وساعة ما قالوا اسلوبه اسلوبه وصدر حكم الصلب، اعداء المسيح افتكروا ان هم انتصروا، فبيقولوا لانك لم تشمت بي اعدائي. لان في واقع الامر ان اللي كانوا فرحانين وشمتانين في المسيح ما فرحوش بشماتتهم، لان المسيح قام من بين الايه؟ الاموات. فاذا كان الاعداء اللي تجمعوا على المسيح وحكموا عليه بالموت وافتكروا ان هم كسبوا القضية، شمتوا وافتكروا ان هم انتصروا، لكن في واقع الامر كان الاختبار انك لم تشمت باعدائي لان المسيح قام من بين الاموات. عشان كده المسيح بيقول المزمور ده بلسان حالنا احنا اللي انحدرنا للهاوية وللجب، لكن هو نزل الهاوية والجب عشان يحتضننا وينتشلنا ويسحبنا الى فوق ويشفي نفوسنا اللي اتجرحت بالخطية. واحتمل الترك والتخلي وحب الوجه الاب عنه، الهي الهي لماذا تركتني؟ نفس العبارة اللي هيقوله له، حجبت وجهك عني فصرت ايه؟ مرتاعا. فعشان كده المزمور ليه وجهتين حلوين، وجهة تخصني انا كانسان في علاقتي بالله، ووجهة نبوية تخص عمل المسيح اللي المسيح عمله علشاني واللي عمله بدالي. فتجديد الطبيعة البشرية والنفس البشرية عشان تبقى هيكل لله ومسكن لله وتدشم، يعني تكرس وتفتتح لتكون مكان راحة لله، ده احنا خدناه بقوة القيامة. وإذا كان المرض بيخص النفس البشرية فربنا شفانا من هذا المرض من خلال شفائنا من قصة السقوط. المرض ده عمل كده بسبب سقوطنا في الخطية، ووقعنا وانحدرنا للخطية، فجه المسيح شفانا بانه اصعدنا من الانحدار اللي احنا انحدرنا ليه. عشان كده كل نفس بقى اتدشنت لربنا وبقت مكان راحة لربنا وبيت مسكن لربنا، تقدر ترنم هذا المزمور ترنيمة الغلبة والخلاص. اعظمك يا رب لانك نشلتني. النفس اللي داقت عمل ربنا تعظم ربنا وتسبح ربنا على الدوام. اليهود ما بالوا حتى وقت مجيء المسيح بيرنموا بهذا المزمور في عيد اسمه عيد الهنوكة. عيد الهنوكة ده ذكرى تجديد بناء البيت الهيكل مرة تانية. انتوا عارفين ان الهيكل اتعرض لمرات كتيرة للخراب وللدمار. كان في عيد اسمه عيد الهنوكة في تذكار بنائهم الهيكل وإعادة تجديد الهيكل فكانوا بيرتلوا هذا المزمور. لما بنوا الهيكل مرة تانية وانتوا عارفين ان الهيكل كان خرب نتيجة الخطية اللي الشعب ايه عاشها، فربنا سلمهم للأعداء. فلما رجع البيت ده واتبنى، لما هم تابوا ورجعوا فكانت قصة تجديد مرة أخرى. فكل نفس حست أن ربنا جددها مرة تانية وأعاد كيانها وأعاد وجودها للحياة معاه مرة أخرى، تقدر أنها ترنم هذا المزمور وتفرح بيه. وعظمك يا ربي لأنك نشلتني. وهنا النفس لما تقدم التعظيم لربنا، وكلمة أعظمك يعني أخليك أعلى شيء وأرفع شيء وأمجد شيء في حياتي، أخليك أنت يا رب الأول، أخليك فوق كل حاجة. ده التعظيم اللي النفس تقدر تقدمه لله، إن تخلي ربنا فوق مشغولياتها، فوق اهتماماتها، فوق ارتباطاتها. مش إن ربنا يكون حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة فيها، لا، ربنا يكون أعظم شيء في الوجود، أعظم شيء في الحياة. والحقيقة إن النفس ما تقدرش تعمل كده لربنا وتعظمه وتخليه أعظم شيء في حياتها إلا إذا دقت إن ربنا فعلا عمل معاها شيء. والشيء اللي النفس فينا لازم تدوقه، وكل واحد فينا لازم يدوقه، إن ربنا نشلني، سحبني إلى فوق، شدني إلى فوق. لما فرد إيديه على خشبة الصليب ده كان الحضن المفتوح لي علشان يشدني. تلاقوا في الأجبية الترجمة بتاعتها يقول له أعظمك يا ربي لأنك احتضنتني. احتضنتني يعني خدتني فين؟ في حضنك. ده واقع الحب اللي المسيح أظهره لينا. اللي بيحس بحب ربنا وان فعلا ربنا بيحبه محبة شديدة جدا، وان المحبة دي تسحبه الى فوق، هو اللي يقدر يعظم ربنا ويمجد ربنا. بتشوفوا منظر المسيح وهو صاعد وفارد ايديه، او فتح ايديه وهو صاعد عشان نروح احنا نتخش في حضنه ويسحبنا هو معاه الى فوق. ده اللي عمله لما نزل للأرواح اللي كانت موجودة في الجحيم وفي السجن. لم تشمد بي أعدائي، مش بس سحبتني لفوق وخدتني في حضنك ورفعتني لفوق، لكن ما اديتش الفرصة لأعدائي. واحنا قلنا ان أعداء الإنسان في المزامير هما، حد فاكر؟ الشيطان، الموت، الخطية، الذات. وهم دول باستمرار اللي عايزين يشوفوني ساقط بعيد عن عمل ربنا، ساقط زي ما بيقولوا من غير رجعة، او واقع من غير ما اقوم تاني. دول اللي بيشوفوا ان وقعتي، او عايزين تبقى وقعتي بعيد عن متناول التدخل الالهي عشان ما اقع ما اقومش مرة تانية. لكن نشكر ربنا ان ربنا ما بيشمتش الاعداء فيا، اني مهما وقعت فانا في متناول ايدينه الالهية، المراحم الالهية، لانه هيقومني ومش هيشمت بي اعدائي. عشان كده لما بيقول لا تشمتي بي عدواتي لاني ان سقطت ايه اقوم، مش هقوم من نفسي، لكن هقوم بالمراحم الالهية وبالإيدين الإلهية اللي بتحتضني وبتنتشلني. عشان كده في كل مرة بقع فيها وبقوم أقدر أسبح هذه التسبحة، أعظمك يا رب لأنك احتضنتني، لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. دي أغنية النصرة اللي قالها المسيح، ومش قالها علشان نفسه لكن قالها علشاننا، عشان تبقى دي اغنيتنا. لما هو سقط سقط سقط الى اسفل الهاوية ونزل نزل نزل الى اسفل الهاوية عشان يطلعنا كلنا. تبقى دي اغنيتنا احنا، لانه خيب امال الاعداء اللي كانوا عايزين ان احنا نقع من غير ما نقوم مرة تانية. يا رب الهي استغيث بك فشفيتني، ناديت عليك واستغثت بيك انت ربي والهي فشفتني. هو غير معروف ان داود عي مرض شديد جدا لدرجة الموت، يعني تقروا في حياته مفيش الموضوع ده، لكن يبدو انه قارب فعلا من الموت بسبب مرض، لكن صرخته لربنا واستغاثته بربنا ادته هذا الشفاء. وتلاقوا على تاريخ الكتاب المقدس فيه شخصيات كتير عملت كده، يعني حبقيا الملك كان وصل لحد ان اشعيا قال له السرير اللي انت طلعت عليه مش هتنزل من عليه، لكن صرخ لربنا فربنا شفاه ومد في عمره 15 سنة. لكن هو الجميل ان مش بس داود شفى من مرض جسدي او يقصد المرض الجسدي، لكن داود كان بالدرجة الاولى يقصد المرض الروحي النفسي، انه مرض بالخطية يوم ما قتل وزنى وكذب، ده مرض ومرض شديد. لكن هو صرخ لربنا انه يخلصه من روح الزنا اللي جواه ومن روح القتل اللي جواه ومن روح الكذب اللي كانت فيه. صرخت اليك فشفيتني، وده اللي يهم ربنا بالاولى. قبل ما يشفي الرجل المفلوج كان قايل له مغفورة لك خطاياك، قبل ما يديله الشفاء الجسدي كان ممتعه بالشفاء الروحي والشفاء النفسي. فعشان كده دي تبقى اغنية كل واحد، صرخت اليك فشفيتني. اذا كانت نفسي مجروحة ومريضة بشهوة او بانفعال او بحزن او بغضب او بتصرف ردي او بخطية، فقدامي ان انا اصرخ لربنا واتمتع بهذا الشفاء عشان يبقى المزمور ده مزموري، اعظمك يا رب لانك احتضنتني. اذا كانوا الاعداء عايزين ينزلوا بي الى الهاوية وافضل تحته مطلعش، فانك سحبتني الى فوق نشلتني ولم تشمت باعدائي. يا رب اصعدت من الهاوية نفسي، احييتني من بين الهابطين في الجب. هم عايزين ينزلوني في الهاوية في الهديث، يعني الحفرة التي ليس لها مقر. يعني عارفين مقر يعني ايه؟ ملهاش قرار، ملهاش قاع، تنزل تنزل تنزل تنزل الى مفيش. فاذا كانت الاية دي تقال بلسان المسيح اللي صعد من الهاوية واصعدنا فيه واصعدنا معاه، وقال داود هذه الآية بلسان اختباره ان الخطية احضرته للموت والى اسافل الجحيم، لان اجرة الخطية موت، وكان مستوجب انه ينزل للحفرة اللي ملهاش قرار. لكن لما صرخ لربنا وتاب ورجع وربنا قبله وتجددت نفسه، اصعدت من الهاوية حياتي، اصعدت من الهاوية نفسي، واحييتني من بين الهابطين في الجب. في نماذج كتير على مر الكتاب المقدس نزلت الجب وطلعت، زي مين؟ دانيال النبي، وزي ايضا ارميا النبي نزل للجب لطين الحمقى ولكن طلع مرة اخرى. فكل دول كانوا رمز للمسيح اللي نزل وطلع. بس المسيح نزل وطلع مش عشان نفسه، المسيح نزل وطلع على ايه؟ علشان احنا. عشان كده اذا كان المسيح عمل هذا العمل من اجلي، واذا كان ربنا احتضني وما شمتش اعدائي بيا واداني النصرة على الهاوية اللي عايزة تشدني لتحت، فدوري تجاه الله ايه بقى؟ رنموا للرب يا أتقيائه واحمدوا ذكرى قدسه. عشان كده ربنا مستحق ان احنا نسبحه ونمجده ونرنم له ونحمده. النفس اللي شافت ربنا بيحتضنها وينتشلها، والنفس اللي شافت ربنا بيشفيها، والنفس اللي شافت ان ربنا بيصعدها مرة اخرى ويديها قوة القيامة بعد ما انحضرت للموت بالخطية، هي النفس اللي ترنم لربنا وتحمد ذكر قدسه. مجرد انه يذكر اسمه، اسمه المقدس، نفرح بيه ونرنم ليه ونرتل ليه ونمجده ونسبحه. هي دي ترنيمة الغلبة والخلاص اللي بنسمع العبارة دي في القداس ابونا بيقولها، اعطانا ترنيمة الغلبة والخلاص او تسبيح الغلبة والخلاص. الغلبة النصرة والخلاص من الموت ومن الهاوية اللي كان بيشدنا لتحت. بس تلاحظوا ملاحظة حلوة جدا، اذا كان نتكلم في الايتين الاولانيين بصيغة المفرد، اعظمك يا ربي لانك احتضنتني انا او نشلتني انا، اصعدت من الهاوية نفسي، احييتني، شفيتني، كل ده بصيغة الايه؟ المفرد. لكن بيتكلم في الآية دي بالذات بصيغة الجمع، وهو ده الرابط ما بين العلاقة الفردية بيني وبين ربنا، ان انا اشعر ان ربنا شفاني انا واحتضني انا بالذات واصعدني انا واحياني انا بالذات على العلاقة الفردية اللي بيني وبينه. لكن في نفس الوقت بشترك في العبادة الجماعية، ان انتوا كلنا رنموا للرب واحمدوا ذكر ايه؟ قدسه. عشان كده العبادة الجماعية واشتراكنا مع بعض في التسبيح وفي الترنيم في الصلاة ما تجيش الا اذا كانت مبنية اصلا على علاقة فردية بيني وبين ربنا، واختبار فردي بيني وبين ربنا. ودي اهمية ان يبقى لي العلاقة الشخصية، الصلاة اللي بيني وبين ربنا كفرد في بيتي وفي مخدعي، وبين ان انا لازم اجي في المجموعة واشترك مع المجموعة في تمجيد وحمد وتعظيم اسم ربنا. ما يكفيش ان انا اصلي في بيتي لوحدي، لكن لازم ان بيدعو ان الكل تعالوا احمدوا اسمه، ذكروا، رنموا للرب يا اتقياؤه واحمدوا ذكرى قدسه. بعدين بيقول اختبار لطيف جدا، لان للحظة غضبه وفي رضاه حياة، او حياة في رضاه. تعبير لطيف، ربنا لما بيغضب بيغضب ليه؟ لحظة. وهو لما بيغضب بيغضب لحظة علشان يأدب مش علشان ينتقم، لكن طول الحياة كلها ايه؟ رضا. فاللي بيبص ربنا غضبان عليا باستمرار، ده الانسان ده لسه ما شافش ربنا. ربنا لما بيغضب بيغضب للحظة، لكن طول الحياة رضا بيقدمه للانسان. سخط في غضبه زي ما بيقول في الترجمة التانية، لان سخطا في غضبه يعني ربنا لو غضب يبقى في شيء صعب، ولكن في رضاه يعطي ايه؟ حياة للانسان. للحظة غضبه وحياة في رضاه. اذا غضب علشان يأدب فهو للحظات بسيطة علشان الانسان يفوق، لكن بعد هذه اللحظات يدي حياة أبدية للإنسان. والحياة الأبدية اللي عايز يقدمها للإنسان دي هو راضي، عايز يقدمها. أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. إذن ربنا في معاملته ليا مش بس احتضني ونشلني وشفاني وأصعدني وأحياني، لكن حتى لما بيشد عليا فهو بيشد للحظة، لكن عشان يمتعني برضا في حياتي كلها بعد كده. عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وكأنه بيتخيل البكاء او الحزن ده كشخص عايز يجي بيت، وعايز ان هو يقعد ويستمر في حياتي ويستقر. لكن بيقول لا، حتى لو جه الحزن في وقت المساء، والمساء هنا تعني الظلمة، فهو لفترة مؤقتة، لانه في الصباح لابد ان هو يرحل. اذا كان في فترات ظلمة في حياة الانسان، فاعرفوا انها فترة مؤقتة، لان بعد الظلمة سيأتي النور. اذا كان عند المساء المسيح دفنوه في القبر، لكن في الفجر المسيح ايه؟ قام. تلاقوا قصص كتيرة جدا في الكتاب المقدس ما بين بالليل والصبح، امور كتيرة بتتغير. اورشليم ايام حبقيا الملك كانت محاطة بجيش سنحريب، 180,000 جندي مقاتل، ورابشاقي عمال يتكلم باللغة العبرانية عشان اليهود يفهموا، وبيهد في روحياتهم المعنوية، لهم بكرة الصبح كل واحد المدينة دي ستقتحم وتحطم، وبيتريق عليهم. لكن يقف اشعياء مع حبقيا لما ينشروا الموضوع قدام ربنا ما بين الليل والصبح، الصبح يلاقوا ان 180,000 عسكري كلهم ايه؟ مقتولين، ماتوا. في المساء يبيت البكاء، وفي الصباح الترنم. عشان كده في حياة كل واحد فينا اذا كانت المساء تعني بالظلمة، ظلمة الخطية، فيعقب ظلمة الخطية والبكاء على الخطية نور الصبح، نور القيامة او فرحة القيامة. لما البكاء يقتحم خيمتنا وبيتنا وعايز يقعد ويعسكر فيها، حسب نفسه صاحب الموضع وعايز يحتل حياتنا، نقول له لا، في المساء يبيت البكاء ولكن في الصباح الايه؟ ترنم. ان المساء ده هيعدي وحييجي الصبح بداله. حتى وان كان في دموع التوبة، لكن الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ فرح، زي ما بولس الرسول بيقول: انا قلت في طمأنينتي لا اتزعزع. ويمكن دي مشاعر كتير منا، لما بيحس في حياته كده ان مفيش مشاكل، الامور كلها كويسة، الدخل كويس والوظيفة كويسة والصحة كويسة والبيت كويس، مفيش مشاكل والامور كلها مستقرة، يقول بس ده الواحد ايه؟ لا اتزعزع. الواحد دخل في الثبات وفي الامان. ده اللي عمله داود.